قاعدين يقروا القرآن دول أو بتاع على أنها عشوة أو عزومة أو بتاع، فهذا أمر لا شيء فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. احنا وقفنا على حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت رزعي بن حراش يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلد النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر.